كَذَلِكَ نُفَصِّلُ

قوم يشكرون. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقطعنا كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم

الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس قال موسى يا

ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ بَنَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ومن قوم موسى أو معذبهم عذابا

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا أعين يبصرون به إِنَّ